نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا باب اللي فيه التوكل على الله عز وجل، وهو كذلك من العبادات التي يجب أن تكون خالصة لله سبحانه عز وجل. وكما قلنا من قبل، هذا النوع من التوحيد وهو التوكل على الله لا ترسخ فيه قدم العبد ولا يحققه يعني إلا بعد معرفة الله سبحانه عز وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته، يعني عندما تتجلى هذا التوكل على الله في النفس البشرية، وعندما يعرف ربه ويقدر حق قدره، ثم لا يتوكل على غيره ولا يلتفت لغيره، بل لا يكون إلا لله سبحانه عز وجل. ولهذا يقول ابن قيم الجوزي رحمه: فأول الأمور التي يتم تحقيق التوكل به معرفة الرب، معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته. وهذه المعرفة أول درجة يضع العبد قدمه في مقام التوكل. واضح؟ قال: فأول الأمور التي يتم تحقيق التوكل به معرفة بالرب وصفاته، توحيد المعرفة والإثبات، معرفة بالرب وصفاته أي بأفعاله بالكون وصفاته، من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته. وهذه المعرفة أول درجة يضع العبد قدمه في مقام التوكل. ويقول ابن تيمية: والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، يكون بعد كشف علم الربوبية وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. واضح الحين؟ يعني هذه الأمور دائما إذا أردنا نتكلم عليها لا يكون لها وزن في النفس وفي القلب إلا بعد أن يتجلى توحيد ماذا؟ الربوبية. فإذا فقد الإنسان توحيد الربوبية باع وضيع عليه كل شيء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. ثم يقول: سمعت عن مسعود رضي نفسه عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار السماوات وأرضه، يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيديه وبيده، وقبض بيديه فجعل يقبض ويبسط، صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يقبض ويبسط ويقول: أنا الجبار، أنا الجبار، أين الجبارون؟ ويتمايل صلى الله عليه وآله وسلم، ويتمايل صلى الله عليه وآله وسلم عن يمينه وعن يساره، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله ويحدث عن من؟ عن قدرته وقهره وملكه سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكته، من ملائكة الله، من حملة العرش، إنما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وفي لفظ آخر: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت أو حيث كنت. هذا كله، هذه مخلوقات فقط، حتى يدرك الإنسان أن كمال التوكل على الله عز وجل لا يكون إلا بمعرفة هذه مخلوقات الجبار. هذا ملك واحد رجليه فيه وقرنه على حامل بين العرش، ما بين عاتقه وشحمة أذنه يخفق الطائر معنا 700 عام. هذا شوفوا، هذا يدير المجاسم معك، هذه وهذه وهذه وهذه، فكيف بالجبار خالقه؟ ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم. عندما يسمعون ماذا؟ الملائكة تسمع ماذا؟ وحي الرحمن، يسمعون كسلسلة ماذا؟ السلسلة على الحجر، فماذا؟ فيشعقون. فلما يفيقون يقول: ماذا قال ربكم؟ ماذا يكون جبتهم؟ قال الحق. إذن لا يتم التوكل على الله عز وجل إلا إذا عرف الإنسان ربه. هذا كله ليدرك الإنسان أن حقيقة التوكل على الله لا تتجلى للإنسان إلا بعد معرفة الباري سبحانه عز وجل بربوبيته. وهذا كله تقريب، هذه مخلوقاته، وإنما حقته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق بالتوكل والتفويض والتسليم يكون بعد كشف علم الربوبية، وهو علم التدبير الساري في الأكوان. إيش هو علم التدبير؟ هو توحيد الله بأفعاله في الكون، توحيد الله بأفعاله في الكون، وهو علم التدبير الساري في الأكوان، كما قال العز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذن فهذا حقيقة التوكل لا تكون إلا بمعرفة بالله بربوبيته ماله وأسمائه وصفاته. ولهذا قال المولى عز وجل: والله محيط بالكافرين، إحاطة ماذا؟ علم وقدرة وقهر. فثم بعد هذا سيتوكل الإنسان، يتوكل الإنسان على الله حق توكله. ولهذا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم الإيمان، رواه البخاري والنسائي. فزادهم إيمانا. نعم. قالوا فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، أنه من شروط الإيمان. تفسير آية الأنفال، تفسير آية الآية في آخرها، تفسير آية الطلاق. السادسة: عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. فهنا في كلام ذكرت من قبل في بداية التدريس على التوحيد وغير ذلك، الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه لما قال أرسل له واحد رسالة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهو يرد على الرسالة الشيخ محمد: إلى الأخ حسن، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد سرني ما ذكرت من الإشكال وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية. سرني، ويقول ماذا سرني، واضح. وبعد سرني ما ذكرت من الإشكال الذي وقع إليك وانصرافك إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج لأطوال، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله لا يدرك جله. ظهر لك كله كله هنا. فأما توحيد الربوبية، هذا محمد عبد الوهاب يتكلم، يعني هو يقول راني أنا انصرفت إلى النظرة في الكون وتدبير الله عز وجل، ما قالوش وأما توحيد الربوبية فاعترف به المشركون ولم ينفعه، وإنما قال له ماذا؟ لماذا؟ لأن هذا كالنوع من التوحيد تحقيقه موصل إلى تحقيق توحيد العباد، مآله عند المتدبر فيه أن يوصله إلى تحقيق توحيد العبادة. ومن أعظم أنواع التوحيد العبادة هو التوكل على ماذا؟ على الله عز وجل. ومن أعظم أنواع التوحيد العبادة هو التوكل على الله عز وجل. فقال له، ما قالوش هذا النوع من التوحيد اعترف به المشركون ولا ينفعه، ولماذا تركز عليه كما قيل لي في يوم ما وقامت الدنيا وقعدت عليه هذا الجين بهذا الكلام، ما قال له ولما تركز على هذا التفكير هذا، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطواله، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الألهية إلا من لم يعطه حقه. إذن قال: فأما توحيد ربيتي فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، كما قال تعالى: في من أقر بمسألة منه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون. وما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه، أن التوكل نتيجة المال معرفة الله، يعني بمقدار ما ترسخ هذه القدم، بمقدار ما تتضح. ولهذا ليش نقول دائما وأبدا هذه الأحاديث النبوية اللي ذكرتها الآن من قبل التي فيها كلام عن المولى عز وجل، عندما يسمعها المسلم ماذا يقع في نفسه؟ اطمئنان وراحة وعدم الخوف من غيره. لماذا؟ لأنه هو المتصرف في هذا الكون، سماوات والأراضين بيديه، ويقول أنا الجبار، أين الجبار؟ أرضين على أصبع ويسموها على أصبع عظمه سبحانه عز وجل. ما دام هذه الأمور في هذه الصورة بين يديه، معناته كل ما في هذه السماوات والأرض تحت ماذا؟ تصرفه وتحت أمره. فما قلنا كما قلنا إحاطة ماذا؟ علم وقدر. ولهذا حقيقة يعني أن أقولها وسأظل أقولها، كان بعض يسموها لك المسلسلات العلمية يسموها ها إعجاب، مش ما مسلسلات علمية عموما، يعني كان حتى الكفار يقولوا إيش إعجاب، يذكروا هذا الكون هذا، يعني هذا النظام الرباني للكون. ما يسع المسلم أن يقول لا إله إلا الله سبحانه، يرى نوع من الترابط والانسجام بين الأمور بصورة ما للمسلم إلا أن يسلم لله ويرى حكمة الله عز وجل تتجلى. خاصة كان ذلك في سموها بلانات إيه؟ كوكب الأرض، نقول كوكب الحياة كوكب الأرض، كان حياة اسمها تاع الوديان تحت الأرض، كهوف حيوانات بدون مال، نعم تأكل تعيش في ذرات صغيرة، حد واحد ما يجد إلا أن يقول لا إله يتيه صحراء ويمشي وهو ماذا يسبح ويعظم الله، ماذا كان قال الملك إليه قال سبحان شيء ما يتصور. يعني هذه المعرفة ما تزداد، ما تزيد المسلم إلا ذلا لله وانقيادا إليه وعبادة له وقربا منه، لا تبعده عن ربه. يعني شيء عجيب، وهذه الحكمة الربانية في كل هذا الكون مع ذراته. يعني هذا الصحاري والبحار والرمال هذا الكون كله لا يعزو عن علمه مثقال ما ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن إحاطة علم وقدرته، فكيف لا يثق ويسلم هذا العبد الضعيف لمن؟ لهذا الرب فيما يجريه عليه ماله من قضاء وقدر. مستحيل، مستحيل أن لا يسلمه. إذن هو الآن يقول له، يقول له إلى الفكرة في توحيد الربوبية، ولا يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى أطوال، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك، لا يدرك جل. فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه، كما قال تعالى في من أقر بمسألة منه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قال لما اعترفتم أنه خلقهم فأنا تؤفكوا للريحي. ولهذا كان توحيد الربوبية هو التوحيد الإلزامي لمن؟ للمشركين. كان ينطلق معهم من توحيد الربوبية للتسليم له بتوحيد ماذا؟ العبادة. معناتها ما دام وصلتم لهذه الدرجة وين أنتم ذاهبين؟ لا تذهبون، يجب عليكم أن تخضعوا له وتذلوا له وتعبدوه. ومن يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه، والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، وقد تحصل شو قل لك وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية. هذا يقول وقد تحصل الإنابة ماذا هنا نسموها؟ الاضطرارية، يعني القهرية، تحصل منه في تلك اللحظة إنابة صدق عودة إلى الله. لماذا؟ عند فقدان مال أسباب. ولهذا القيم الزي يقول إذا فقدت الأسباب يصبح التوكل على الله مال من أعظم الأسباب. ولهذا أخذ الخشبة نقرها حط فيها المال غلق والتفت له فقال له إيه؟ كنت أنت الكبير، كنت أنت الشاهد، هذا المال فلان، وألقاه في البحر. منين يأتي ذلك؟ معرفة كما قلتها في زمان، لو كان في هذا الزمان يقولوا له أقول. لكن هو كان عنده لما كان الله هو الكفيل وكان هو الوكيل ألقى في البحر بأن ينصب الله أمام صاحبه، وصلت ولا ما وصلت؟ ما ضر تلك الخشبة شيء ولا بحر ولا لمعنى، لأن هذه الأمور كلها بيد من؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن مال عبد عويد مالا فقد أحصاهم وعدهم مال. إذن هذه حقيقة التوكل على الله ناجمة من هذا، ناجمة من هذه المعرفة، مستحيل أن تكون بدون هذه المعرفة. قال و وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. الآية: وأما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والرخاء فلا يعرفونها، وهي نتيجة الإلهية وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية. إذا لما أصبحت هذه كلها من نتائج توحيد الربوبية، إيش يلزم علينا؟ توحيد الألوهية. ها؟ إيش يلزم علينا؟ عدم الإنكار على من؟ من؟ انطلق في تدريس هذه المسائل من توحيد الربوبية. لأن هذه الأمور كلها كما قلت في البداية ونبدأ من البداية. فرض رمض فرض. في كل مثلا نبدأ بها نقول هذا كان لزما أن يبدأ بما بتوحيد الربوبية في هذه القضية ويحتاج التعريف من الله عز وجل. لأن لماذا؟ لأنه إذا عرف الإنسان ربه في هذا الموطن هذا بعدها العبادة خلصة، التوكل أصبح على الله عز وجل، ستصبح نتيجة حتمية عنده ما يستطيع ردها. ولهذا قال الله: ما كنت ألقى في البحر وصل المال لصاحبه، وصل إذا المال إلى صاحبه. فلما جاء صاحب المال بعد مدة والتقى به، ايش قال له الذي وصل إليه المال؟ جاء له المال جاي يعطيه، ايش قال؟ أدى عنك الله. قد أدى عنك الله. كان في هذا الزمان يقول هذيك من عند ربي وهذي من عندك. فهذا جاء هذيك حطها في الجيب وقال زاد جيب لي هذي من عندك انت بيعدي ذاتي. لكن ذا قال له: خلاص روح تروح انت، قد أدى عنك الله. فقص له مال القصة، لأن كلا الطرفين كانت عندهم ثقة بمن؟ بالله عز وجل الذي أعطى والذي أخذ كلاهما. إذن فهذا يقول هذا: وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير ذلك. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية. وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارات. ايش يسمى هذا اسم محمد؟ الواقع العملي، عمل تطبيقية. هذا يعني ليش نقول دائما وبدأ في هذه الحياة ودائما نركز على الجانب هذا؟ لما يعيش الإنسان دائما يسميناه المخ شغال مستعيد، مستحيل يعيش لحظة وحدة تمر به ولا يرى لله عليه مال. مستحيل، لدائم التفكر والعقل شغال، مستحيل تمر به لحظة ولا يرى لله عليه فيها نعمة. مستحيل لحظة يعيش. لماذا؟ ايش قلنا؟ هذا الآن. إذا لماذا؟ لأن الإنسان محاط بنعم الله عليه. ما معنى أسلم؟ هذا اللغة العامية تعني سلم وكذب. هذا أسلم رفع يدي هكذا مستسلم يعني مرندي أو حط هذا الهلاك يدي ذاته وكذب. إما طه إما طه إما يمشي وفهم. فكذلك مع الله عز وجل أنت محاط بنعم الله عليك وين تتحرك؟ هذا في الجسم. وقال حال ابراهيم في الجسم يصبح على كل مال سلام. يعني الاسر كثير هذا يجيب الشكل شيء ثم يسبح الصفر الله عز وجل الحمد لله. شوف هذاك مسكين يدوها من البيت. إذن على هذا قالك وأمثالها والتفويض والخور جاس من نتائج توحيد الربوبية. وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة. أنا أقول كذلك نضيف نقول بالتفكر والمطالعة في كتاب الله. أنا نضيف هذا الشيء استدراك العادي في نفدرك هذا. لأن ماذا؟ الله قد عرفنا بربته وبأفعاله في الكون من خلال ما لا تتجه. إذن فيحصل الأمر بالتفكر من جهة في الكون وبتدبر ومطالعة آياته الكونية التي في كتابه توصلك إلى معرفة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش في هذا؟ مطالعة ومطالعة مطالعة توصلك إلى معرفة قدرة الله عز وجل. وهو لما وصل إلى ما وصل إليه لم يجد مخرجا من ذلك إلا أن يرجع إلى من ماذا؟ لربه. وكل شيء تحت أمره. فإذا به الفوت ماذا يفعل به؟ بعدما كان سيتغذى به أصبح حافظ له ومخرجه ومنجيه من الغرق خرجه شط البحر. وزكريا إذ نادى ربه إيش قال؟ ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا. يعني هذا كذلك من ناحية التدبر تصل وكذلك من خلال النظر في الآيات الكونية السماوية التي في كتاب الله عز وجل. إذن هذا كله راجع إلى هذا. يعني لا بد من هذا لا بالمطالع وفهم العبارات. وإنما الفرق بينهما فإن أفراد أحدهما مثل قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهو توحيد الألوهية. وكذلك إذا أفرد توحيد الألوهية مثل قوله فاعلم أنه لا إله أمثال ذلك فإنه قرن بينهما فسرت نعم كل لفظة بأشهر معانيها. وكالفقير مثل وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية كيف لم يعرفوا الإلهية إذ أقروا بالربوبية هل هو كذلك أو كذا أو غير ذلك فهو المجموع لمجموع ما ذكرت وغيره. يعني هذا أراد أن يسأله هو طريقك أراك قليل التعريج على توحيد ماذا الربوبية من خلال كتابه قالوا أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية فما السر في ذلك؟ السر في ذلك كما هو ذهب إليه أنه لا سبيل وعلي هذا المنهج هذا اللي سلكه محمد الزهاد وسار عليه علماء السعودية قاطبة شغل في نهاية المطاف وصلنا النتيجة حقيقة هي مست بالتوحيد. هذه النتيجة وصولها مست بالتوحيد أصبحت كما نقول هنا التهوين من توحيد ماذا؟ الربوبية. يعني شغل الناس استهانوا به. وأما توحيد الربوبية فاعترف به المشركين ولم يفهم. أما توحيد الربوبية فاعترف به المشركين. وأنت ترى لهنا شيخ عبد الهاب يقول في هذا النوع هذا فهو الأصل ولا يخلط في الألوهية إلا من لم يؤدي حق التوحيد ماذا؟ ربيع حقها. إذن هذا التهوين ليوقع هم من غير قصد ولو أرادوا لماذا؟ أرادوا أن يعطوا قيمة لتوحيد ماذا؟ الإلهية. فلما أرادوا أن يعطوا قيمة لتوحيد الألوهية بدون شعور حصل منه نوع من التهوين بتوحيد الربوبية. وهو لا يصل الإنسان إلى تحقيق العبادة إلا بتحقيق توحيد ماذا؟ الربوبية. ولهذا قالنا في إقبال لا يبلغ الإنسان لكل شيء حقيقة. إيش قال الرسول لكل شيء مات حقيقة. إيش بعدها قال وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك ما كان يخطئك وما أخطأك ما كنت وين وين هذه الحقيقة توصل لها منين؟ لازم تعرف أن الله متصرف في الكون. ولهذا حدا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في مع ابن عباس وهو كم سنه يكلمه في قضايا عظيمة جدا. كنت في هذا الزمان يقولك العقل بتاعه ماذا؟ مش ناضج ما زال مراهق. احفظ الله يحفظ احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت الله وإذا استعنت فاستعن الله واعلم أن الأمة إذا اجتمعوا على شيء أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إذا اجتمعوا على ينبروك فلا ينبروك. فهنا قلت أنا في هذا التوحيد في هذا الحديث هذا جمع بين القضاء والقدر وتوحيد العباد. والقضاء والقدر شو؟ من توحيد ربي. يعني جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين توحيد العبادة احفظ الله يحفظك احفظ الله يجزاك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا توحيد ماذا؟ العبادة. ومن بعد يقول واعلم أن ما أصابك ما كان يخطئك وما أخطأك ما كان يصيبك. ما معنى هذا واعلم أن ما أصابك ما كان يخطئك وما أخطأك ما كان يصيبك مع هذا السياق والسباق الأول؟ إيش الفائدة من سبيل؟ لا يكون إلا ما كتب الله. ها إيش الفائدة منه؟ لا غالبا لا. يعني الشطر الثاني محافظ على الشطر الأول. يعني أثبت على أداء توحيد العبادة ولا تخشى أن يصيبك شيء إلا ما كتب الله لك. عندما قالوا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد جاك، إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أصل توحيد العبادة ولا لا؟ أصل توحيد العبادة. ثم يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله لك أو كتبه عليك. ومعنى هذا معناتها داوم على طاعة الله ولا تخشى إلا الله، فما قدره هو الكائن، فلا يصرف عنك الانصراف عن عبادة الله شيء من القضاء كون، لا يصرف عنك ترك عبادة من العبادات التي أمرت بها شيء من قضاء الله وقدره. لأن من حين الحين إحنا نرتكب المعصية من أجل ماذا؟ دفع ضر أو جلب كذا وكذا. فقال له اعلم أن الذي كتبه الله هو آت، فمعنتها داوم على الطاعة والاستقامة ولا تلتفت بعدها لشيء آخر، لأن اللي جاي اللي جاي. يعني سيداوم الإنسان بعدها على طاعة الله ما دام اللي كاتبه ربي جاي، ليش أنا أبتعد عن طاعة الله؟ فتركي للعبادة من أجل دفع ضر لن يقع ولن يسبب هذا، إذن سأداوم على طاعة الله. يعني هذا النص هذا ربط بين أمرين عظيمين، هذا الأمر هذا ربط هذا الله أكبر. يعني كأنك داوم على الطاعة ولا تخشى شيئا من الناس، لأن اللي يقدر ربي هو مال. إذا كان أجل إيش جاهد، إذا كان رزق جاهد، إذا كان مرض جاي، إذا إذا إذا إذا خير جاي. يعني معناتها هذا الناس هذا لا يبعدك عن عبادة الله ما دام المقدر ربي هو مقدر. إذن لا تخشى شيئا منه وداوم على مال على طاعة الله، هذا هو حقيقة هذا التوحيد. هذا إذن هذا هو التوكل، والإشارة بسيطة جدا في هذه الجزئية هذه، وأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي عليه المعول. وهذا قلت الآن، يعني كنت أتكلم في هذا المضمار هذا، لما وقع نوع من الاستخفاف بهذا النوع من التوحيد أي توحيد الربوبية، أصبحت الناس يزهدون. فمن تكلم في توحيد الربوبية وأراد أن يعرف الناس بربهم وتكلم عن هذه الجوانب هذه، شغل ما شوف كأنه ماذا؟ أشعري كما ذكر. وإنما هذه الحقائق لن يصل إليها إلا بذلك. إذن هذه الفعل منه حقيقة مشكلة، كما قلناها من قبل في مسألة هي في التوحيد، أرادوا أن يعطوا للعمل قيمة فاستهانوا بتحقيق التوحيد، فأصبح جنس العمل أفضل من تحقيق التوحيد. إنسان لم يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره ولم يعمل خيرا قط يخلد فيه في النار، ما أصبح للتوحيد مال قيمة. دك هذا منهم هما أرادوا، مع أنه في بداية من حقق التوحيد، من حقق التوحيد تشوف جمع عظيم جدا، ثم عندما يأتون لتحقيق التوحيد يطلبون أشياء، لأن كان تحقيق التوحيد الواجب كان هو الماشي اللي فوق منه ماذا؟ المستحب. هما ذهبوا إلى تحقيق المستحب لعالي ويبتعد عن المعاصي عن الذنوب وغير ذلك. لازم يمشي كل معترف التوحيد هو أعلى مقامته، أما تحقيق التوحيد اللي هو ماذا؟ أدنى تحقيق مقام التوحيد هو أن لا يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لمن؟ لغيره. وإن زنى وإن سرق. ولهذا ذاك الرجل الذي 99 سجلا تعمال معاصي الذنوب، قال هل عندك حسنة؟ قال ما عندي حسنة. ما حسنة واحدة ما قال ما منهم حسنة. قال حسنة ما في. قال ما عندي. فإذا بالبطاقة يرميها، فإذا بها لا إله إلا الله. هنا هذا يدل على أن هذه كلمة كما من قبل دليل على أن هذه البطاقة انتهى وتوزن بحسب تحقيقه لماذا؟ التوحيد. والناس متفاوتون في ماذا؟ في تحقيق التوحيد. وهذا اللي منكم في يجي مع جماعة التكفيريين يحكموا شكل كثير هكذا في المجلس أكبر. فقال لي خرجي من هذه الإشكالية، العهد الذي بيننا وبين صار من تركنا فقد كفر. هذا حديث نبوي ولا لا؟ صح حديث نبوي، لكن في حديث آخر ناسخ لهذا الحديث كله. ها؟ لا مش ما. ها؟ وهو حديث الشفاعة، حديث الشفاعة، حديث الشفاعة، حديث استنباط على الشيخ العيدة مش تبع شريفية ترى. سجلوا عظم عليها بالنوايذ. وبالشوية مش بالفعل يعني. أما السنة عرض القوة يعني. حتى إذا انفلتت ما ضركش. حتى إذا انفلتت ما ضر كذلك. أما السنة فعض النواب يشد بقوة حتى لا تنفلت كليا. قلت له الحديث الناسخ لها هو حديث الشفاعة. لما يدخل يقول المولى عز وجل شفع النبيون شفع الصالحون شفع كذا، ثم ماذا يفعل المولى عز وجل؟ يحذو حدوة من النار فيخرجهم ويجيوا داخلين للجنة. هذا ايش معنى يخرج المولى؟ يجيوا داخلين للجنة. أهل الجنة ايش يقولون؟ أهل الجنة غير عامل عامل. هؤلاء عتقاء الله من النار، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه. هذا متأخر ولا متقدم؟ متأخر. متأخر. هذا الحديث تاع أهل الجنة مو في الجنة، يعني هو متأخر ناسخ الحديث تاع الصلاة. لأنه قال بذلك الوقت أهل الجنة لما دخلوا الجنة وأهل النار للنار، أهل الجنة لما خرجوا أولئك من النار قال هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ما تقولوا لا عمل ولا خير. لو قال واحد قلت له انت اقول كلام خلاف هذا تعالى. اذا هذا الحديث هذا يدل على ان العهد الصلاة جوا منسوخ، المراد به الكفر ماذا؟ العملي لا الاعتقادي. لو كان الكفر اعتقادي لابد ان يخرج من الجنه. اذا هذا يدل على مثل هذه الامور. هذه يبقى مكانه التوحيد لها مكانتها في هذه الحياه هذه، وتوحيد الربوبيه. اذا انظروا الان هذا كمال التوكل على الله لا يصل إليه الإنسان إلا بمعرفة ربه. لا بد أن يدرك أن الله هو الحي القيوم، هو المتصرف في هذا الكون. ثم يتوكل عليه الإنسان حق توكله. ولهذا قال لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ما كان يرزق الطير كما يرزق تغدو حماصا وتروح بطان. إيش السر في هذا تغدو حماصا وتروح بطان؟ قلنا لا تحمل هم الرزق، لا تزرع ولا كذا ولا تفعل، لكن تروح وتجي سببها. وفي الليل يطيح الليل يدخل الزاوش والزاوش العش ويديروها يبات مقابلها شيء في معلم حاملها خاصة معلم معلم يقابل معلم معلمي قبل معلمه وغض وجه ديره وغض المسنة كذا وراي الدعوة كذا والمعنى كذا ويصبحوا في معارض. الله يرحم الحاجة فاطمة الوالدة. هذا عندها كلمة طيبة يعني، وإحنا صغار والوالد كان مرة يخدم مرة نخدم في النصر ونقعد في البيت. عباك دائما كانت الحياة الجماعية مش كما اليوم، كل واحد في شقة تلفزيون، واحد يشوف ما يشوف من فساد وهو واحد يشوف فساد، ما زينش واحد يشوف الثاني. فالعائلة واحد ما يعرف واحد، اللي يدخل دخل واللي يخرج يخرج ولا معنى بعلوش. إذا يكون في الأسبوع يتلقوا ماله مرة لعلهم. فكانت الحياة الجماعية. فلما يحصل في البيت يبدأ الكلام كذا كذا واللي يقرأ ويقرأ ثم هذا تقول الوالدة يدبرها روح ويد اثنان يدبرها اليمين من اللي والله هذا العبارة ما تزيد على أن تقول يولداتي روح اثنان مريحين يدبرها إلى اللي من الليل لا تأخذه معنا سنة ولا نوم. هو الذي يدبر. فأنت ماشي تعمل فشل داعوا له واضح كل قدي ونراي. شوف ذلك لما كانت الأمور بهذه الصورة ما يحمله هم. ولهذا قال رزقهم كما يرزق الطير تأخذ خماس ثم تروحه لا يحمل هم الرزق من اتخاذ السبب تخذه وتروحه. هذا اتخاذ السبب. والبقية لا يحمل هم ذلك ثقة في ماذا؟ ثقة برازقية ربهم. إذن هذه حقائق انت التوكل على الله لا سبيل لها إلا بمعرفة الله سبحانه وجل بربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم يتوكل عليه الإنسان حق توكله. ولهذا قال لو تتوكلون على الله حق توكله. لن يقع هذا التوكل بهذه الصورة إلا إذا كانت المعرفة بالله عز وجل، ومعرفتنا به معرفة بربوبيته وأسمائه وصفاته. فالمعرفة بربوبيته تستلزم معرفة بماذا؟ بقضائه وقدره وما قضاه في هذا الكون. إذن فما يقضيه في هذا الكون هو بحكمة. فيصبح الإنسان في هذه الحياة سراحة واطمئنان دائم. ولو تأمحين زيادة مالا بشرية خفيفة يعني سرعان ما يعود إلى مال إلى غسله ويصحح المسار من حين الحين البشرية تنفلت هكذا شوية. لكن سرعان ما من كان يعيش بالتوحيد يرد المسار إلى طريقه كما كان الرسول. ولهذا عيش نقول دائما نقول دائما أبدا وهذا ما يجعلنا أن نركز على التوحيد في هذه المقامات كل ما كانت فيها حول به إلى نفوس الكتاب والسنة كل ما كان ذلك أنفع لنا وللناس جميعا. ومع آمن اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك شكرا لا إله إلا أنت.